إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا المجلس الخامس من مجالس التعليق على جزء الذل والانكسار للعزيز الجبار للحافظ ابن رجب عبد الرحمن بن رجب الحنبلي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله فصل: ومن أنواع العبادات التي يظهر فيها الذل والخضوع لله عز وجل الدعاء. قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن الدعاء من أعظم العبادات التي يبين فيها تضرع العبد وخشوعه وخضوعه لله عز وجل وتذلله بين يديه. وفي الآية: ادعوا ربكم تضرعا، هذا هو الشاهد. التضرع تفاعل، يعني فيه كأنه إظهار الضراعة بين يدي الله سبحانه وتعالى وإظهار الافتقار والحاجة. وكذلك قوله في وصف الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، بعد أن ذكر جملة من دعاء الأنبياء. انظر كيف كل الأنبياء سمتهم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. انظر كيف يلجأ إليه إبراهيم، وكيف يلجأ إليه موسى، وكيف يلجأ إليه أيوب، وكيف يلجأ إليه زكريا، وكيف يلجأ إليه يونس، وكيف يلجأ إليه عيسى، وكيف يلجأ إليه نوح. كلهم طرحون بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الدين الذي أتى به أنبياء الله سبحانه وتعالى. ليس الدين الدعاء إلى تمجيد الأشخاص والبشر والتعلق بهم، خلافا لكثير من أهل من المتأخرين الذين يربطون الناس بالمشايخ ويعلقون قلوبهم بهم. هذا باطل، كما قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالإسلام دين الرسل أولهم وآخرهم، وروحه ولبه هو الانطراح بين يدي الله. ولهذا جاء في الدعاء في الحديث: الدعاء هو العبادة. وهذا هو الحديث الأصح، وفي الحديث الآخر وإن كان فيه ضعف: الدعاء مخ العبادة. قال العلماء: هذا لأن الداعية لإله ورب يعتقد أنه سميع وأنه بصير وأنه عليم وأنه قدير وأنه يجيب الدعاء وأنه بيده الملكوت ومقاليد السماوات والأرض وما إلى ذلك. فالعباد فالدعاء ينبني على جملة من الأركان العظيمة القلبية التي ينبثق عنها هذا القول. فالقول ليس مجرد دعاء، الدعاء ليس مجرد قول فقط، وإنما منبثق، إنما هو منبثق عن جملة عقائد عظيمة جدا. ولهذا جعله الله لب العبادة ولب الدين. فمن جاء وجوز صرفه لغير الله بزعم توسل أو غيره فقد غلط غلطا عظيما، واشتبه عليه أصل دين الإسلام بالوثنيات التي تجوز عبادة غير الله، وهو غافل غفلة عظيمة عن معرفة روح هذا الدين وهو التوحيد الخالص. ثم أخذ المصنف رحمه الله يبين بعض المظاهر، يعني الدعاء عموما في أصله يبين فيه التذلل والخشوع والانكسار، لكن هناك بعض المظاهر إضافة إلى ذلك يظهر فيها. قال لك: فمما يظهر من هنا تبعيضية فيه الذل من الدعاء رفع اليدين، لأن رفع اليدين يدل على الاستكانة وعلى السؤال وعلى الانطراح بين يدي المسؤول. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الدعاء في مواطن كثيرة، وأعظمها في الاستسقاء، فإنه كان يرفع فيه يديه حتى يرى بياض إبطيه من شدة رفعه ومبالغته في الرفع إلى ربه. وكذلك قد جاء في الحديث واختلف في رفع وقفه: إن الله حي ستير يستحي من عبده إذا مد إليه يديه أن يردهما صفراء، أو كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، وأشار إلى تصحيح بعض العلماء إلى وقفه على سلمان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه، وكذلك كان يجتهد في الرفع عشية عرفة بعرفة. قد جاء في الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم رافعا يديه فسقط منه لجام الدابة أو نحو ذلك، فأخذه بيد واليد الأخرى مرفوعة. الله أكبر. انظر إلى حرصه على الدعاء، هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا نحن؟ فالصالحون متعلقون بربهم أيما تعلق في كل دقيق وجليل، فتجد هجيراهم ملازمة الدعاء ملازمة الدعاء في كل حال. كان بعض السلف يسألون الله عز وجل الملح في الطعام وإصلاح، يعني حتى إذا انقطع شسع نعل أحدهم، هو أمر يعني في عين الناس يسير، التجأوا إلى الله سبحانه وتعالى في إصلاح شدة تعلقهم بالله جل وعلا. فإياك أن تظن أنك في غنى عن دعاء الله عز وجل واللجوء إليه في أمر مهما كان يسيرا وسهلا في أعين الناس، فضلا عن جلائل الأمور وعظائمها. وقد أحسن الحافظ العراقي في قوله في ألفيته: والله أرجو في أموري كلها معتصما في صعبها وسهلها. وخرج الطبراني رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة ويداه إلى صدره كاستطعام المسكين، يعني يرفع يديه حاذتين لصدره. هذا صفة، يعني كل من رآه يعرف أنها صفة فيها تذلل عظيم وانكسار بين يدي الله وخضوع، ولكن هذا الحديث أشار المصنف إلى ضعفه. وقد كان بعض الخائفين يجلس بالليل ساكنا مطرقا برأسه ويمد يديه كحال السائل. السكون والإطراق ومد اليدين كحال السائل، هذه هيئة فيها من الخضوع ما لا يخفى. ولكن نحن دائما قلنا في أثار السلف إنما نأخذ منها العبرة الإجمالية، لأننا لا نقول إن أفعال أحد تكون بمجردها مشروع، لكن هذه الحالة في الجملة يعني تابعة لحال قلبي هو ما غلب عليه من الخضوع والخشوع، فمن فعلها دون هذا فقد أخذ يعني الظاهر وترك اللب. اللب هو الخشوع والخضوع والانكسار القلبي، وهذا من أبلغ صفات الذل وظهر المسكنة والافتقار، ومن ذلك أيضا افتقار القلب في الدعاء، ولكن هذه الصفة يعني في جملتها ليس فيها شيء منكر كما هو واضح. ومن ذلك أيضا افتقار، ومن ذلك أي مما يظهر فيه الذل والخضوع في الدعاء أيضا افتقار القلب في الدعاء، أي إظهار فقره وحاجته واستشعار ذلك واستحضاره وانكساره لله عز وجل واستشعاره شدة الفاقة إليه والحاجة. والإنسان أصلا محتاج وفقير إلى الله عز وجل سواء علم ذلك أو لم يعلم. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يا أيها الناس هذا عام، أنتم الفقراء إلى الله، لكن الشأن في الاستحضار لهذا الافتقار، بقدر استحضارك لافتقارك يكون انكسارك. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. ولو استحضر الإنسان هذا الافتقار لاختلفت عبودياته لله عز وجل تماما عما كانت عليه، ولكنها الغفلة. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يتوب علينا، نستغفره من وصف أحوال يعني نحن مقصرون يعني فيها. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا. وعلى قدر هذه الحرقة، هذه عبارات يعني لطيفة ونفيسة من الحافظ ابن حجر ابن رجب رحمه الله، وعلى قدر هذه الحرقة والفاقة تكون إجابة الدعاء، قد لما ينكسر العبد لله سبحانه وتعالى في دعائه ويستحضر افتقاره وأنه يعني فقير محض ومحتاج محض إلى الله عز وجل ليس له من الأمر شيء، قدر ما يجيب الله دعاءه لأجل شدة انكساره. ولهذا لماذا يجيب الله دعاء المشركين وهم مشركون؟ فإذا ركبوا في الفلك السر دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه، يعرفون أن لأن دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجهم. إذن هذا الدعاء الخالص والاستحضار والتوحيد والافتقار والانكسار حتى من المشرك يؤثر في قبول دعائه بإذن الله، فكيف بالمسلم؟ وبعض الناس لجهله يدعو الله عز وجل بانكسار فيجيب الله دعاءه فيظن أن السر في المكان أو في الزمان أو في غير ذلك، وإنما السر كان في انكساره، فقد يكون يعني في وضع غير مشروع، مثل أن يدعو الله عند قبر ولي مثلا فيستجيب الله دعاء، يدعو الله لكن عند قبر، ليس دعاء الولي، دعاء الله عند قبر الولي فينكسر ويحضر قلبه ويبتهل، فيجيب الله دعاءه فيظن أن السر في القبر وإنما السر في الانكسار. وقد يدعو بلفظ معين فيظن أن السر في اللفظ وحده، ويكون السر ليس في اللفظ فقط وإنما في تمام الانكسار. ويدعو في وقت معين فيظن أن السر في الوقت وليس السر في الوقت، إذا لم يكن من الأوقات التي دلت النصوص على أنها أحرى بالإجابة، ولكن يكون في الانكسار. فانتبه لهذا فإنه نفيس ويحل عليك بعض الإشكالات، وقد نص عليه بعض أهل العلم لعل منهم ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. وفي المسند والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله لاهن، يعني من اللهو، معنى أنه مشتغل بغير ما هو بصدده من أمر الدعاء والانكسار بين يدي الله. هذا من أسباب عدم إجابة الدعاء، فإن الإنسان يدعو بلسانه وغافل بقلبه يفكر في أشياء أخرى أو لاهي. وهذا الحديث ضعفه بعضهم وحسنه بعضهم العلم، حسنه بعضهم العلم. ومن ذلك إظهار الذل باللسان، ومن ذلك أي مما يظهر فيه الذل والخشوع في الدعاء، إظهار الذل باللسان في نفس السؤال والدعاء والإلحاح فيه. إذن الأمر أول رفع اليدين، أمر الثاني الافتقار القلبي، وهذا هو لب الدعاء في الحقيقة، والأمر الثالث إظهار الذل باللسان، يعني اللفظ نفسه يكون فيه تذلل وفيه تخشع وفيه تمسكن بين يدي الله وفيه إلحاح، لأن الإلحاح يدل على أنك تعلم أن الأمر لا مجيب له ولا محقق له إلا الله، إظهار وهو يدل على الافتقار، خلاف المستغني الذي يعني يزعم مثلا. أنت ترى الآن إنسان إذا كان يستغني عن الخلق، وهذا حسن، استغناء عن الخلق بضوابطه حسن، فتجده لا يكرر الطلب، يقول أنا لا أكرر وإنما أسأله أو أكلمه مرة واحدة في هذا الأمر، إن استجاب فبها ونعمت، وإن لم يستجب في أمور الطلب الذي أطلبه منه لا سيما في أمور الدنيا وكذا فلا أكرر عليه، استغناء بالله عنه مثلا. فهذا طيب بالنسبة للعباد، وأما بالنسبة لله فهو مذموم، يعني بالنسبة للعبد في معاملته لله مذموم هذا، لا يقول الإنسان، لأن الإنسان مفتقر إلى الله، كل ذرة منه مفتقرة إلى الله عز وجل في كل حال وفي كل حين وآن، كل ذرة منك مفتقرة إلى الله، الله هو الحي القيوم، هو المقيمها، هو المقيم لها، لو أوقف هو الموجد وهو الممد، لو أوقف مدده عنك لفنيت الآن فورا، ولو حرمك عصمته وتوفيقه لكفرت الآن في هذه اللحظة، فكيف يستغنى الإنسان عن الله عز وجل؟ هذا مذموم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الله عز وجل لا يعامل بالاستغناء وإنما يعامل بالافتقار والإقبال، نسأل الله أن يصلحنا. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى كان يقال أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع إليه، البشر تبرمون بالإلحاح ويكرهونه وهو مذموم، لذلك أثنى الله عز وجل على الذين لا يسألون الناس إلحافا، فلا لا لا ينبغي كثرة السؤال وكثرة بالنسبة للمخلوقين، وأما بالنسبة لله فهو ممدوح كل من طرحته، كما قال الشاعر عاقدا هذا المعنى: والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، فلماذا تسأل الذي إذا سألته مقتك وتترك الذي إذا سألته أكرمك ورفع قدرك وقربك؟ وفي الطبراني عن ابن عباس، نسأل الله أن يصلحنا جميعا، وفي الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم عرفة، هذا الحديث ضعيف ضعف، بتاع يوم عرفة، وإن كان الأئمة يكثرون من يعني من الأخذ به باعتبار صحة معناه في الجملة. دعا يوم عرفة فقال: اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. هذا هو الشاهد. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، كأنه يقصد الذي مسه الضر والله أعلم. ومن خضعت لك رقبته، وذل لك جسده، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه. هذا هو التمسكن المقصود باللفظ، لكن ينبغي لللفظ أن يكون يعني منبثقا عن تمسكن قلبي، حتى لا يكون اللسان في واد وقلب في واد. فإن قيل أنا قلبي غير حاضر، هل أدعو بهذا؟ يظهر الله أعلم أنك تدعو به وتجاهد نفسك على حضور القلب، لأن اللسان أحيانا إذا قال كلاما مثل هذا فإنه يساعد القلب على، والقلب يحاول أن يحضر، فإنه قد يحضر بسبب يعني بلاغة اللفظ ويعني قوته في هذا المعنى. وهذا تراه، ترى الناس مثلا وهم لا يعرفون هذا الدعاء إذا سمعوه تأثروا وخشعوا وخضعوا وبكوا، حتى عامة الناس إذا سمعوا إماما يدعو بمثل هذه الألفاظ. لكن ينبغي أن لا تكون متكلفة ومبالغا فيها كما هو معروف. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي بارا رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. يعني هذا مدمج بأشياء أخرى لم يذكرها الحافظ لأنها ليست من سياق كلامي هنا، مثل الثناء على الله عز وجل وتعظيمه، فالجمع بينهما كما قال هو: وكان بعضهم يقول في دعائه بعزك وذلي وغناك وفقري، يتوسل إلى الله عز وجل بأمرين، يعني بأمرين وأمرين، أمران متعلقان بعظمته سبحانه وغناه، هما العز والغنى، وصفين له سبحانه، وبوصفين متعلقين به هو العبد يناسبان حاله، هما الذل والفقر. وقال طاووس رحمه الله تعالى: دخل علي بن الحسين، وهذا هو الذي يلقب بزين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى، ذات ليلة الحجر يصلي، فسمعته يقول في سجوده: عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، سائلك بفنائك. يعني أنه يبالغ في التذلل بالألفاظ ويكرر. والدعاء ليس مما يستحب فيه الإيجاز، وإنما مما يستحب فيه الإطناب، وهذا لا ينافي أنه يدعو بالجوامع، لكن المعنى الذي يستحق التكرير لا سيما إذا كان في دعاء مأثور فإنه يكرر. وأما التفاصيل التي تخرج بالداعي عن مقصوده فهذا فيه ما فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بجوامع الدعاء، ولهذا العصمة في الأدعية المأثورة غالبا، ولا بأس بالاستدلال بمثل أو الاستئناس بأدعية الصالحين. ولهذا هنا قال: قال طاووس فحفظتهن، فحفظت هذه الدعوات، فما دعوت بهن في كرب إلا فرج عني، خرجه ابن أبي الدنيا. وهذا وإن ذكر هنا المحقق أن سنده ضعيف، لكن على كل حال إن قال قائل يعني هل هذا فيه شيء من التزام دعاء غير مأثور أو كذا، نقول السر ليس فقط في يعني الدعاء، هو أصلا من العبادات المفتوحة، الأصل فيها يعني أنه لا حجر فيما يدعو به الإنسان، إلا إذا كان فيه إشكال، فيه اعتداء، فيه كذا فيه كذا. فالدعاء إذا كان حسنا ونقل فهذا طيب، لكن الكلام إيش؟ أنه لا يعتبر كأنه سنة ينشر بين الناس مثلا، وهذا قد يعني يحتاط في بتركه يعني حتى لا يشبه البدع الإضافية. أما إذا إنسان في خاصة نفسه سمع دعاء عجبه فصار يدعو به، فالذي يظهر الله أعلم أنه لا بأس بذلك، بشرطه يعني لا يكون فيه إشكال ويكون فيه. فإذا هذا فيه تذلل يعني واضح، عبيدك، مسكينك، فقيرك، سائلك، ثم بفنائك، بفنائك، بفنائك، بفنائك، لا أخفى ما في ذلك يعني من شدة الانكسار بين يدي الله. رغم شرف نسبه وكذا، لم يلي هذا عن الانكسار بين يدي الله، وهذا هو الحق. وروى ابن هكذا مضبوط عندي باكوبة أو باكوبة أو كذا، وينظر ربما تكون ابن باكوية مثلا، ابن باكوية على عادة أهل المشرق. الصوفي رحمه الله تعالى بإسناد له أن بعض العباد حج 80 حجة على قدميه. هذا كان يفعله بعض المتقدمين، يأتوك رجالا على أقدامهم، وليس هذا مطلوبا لنفسه يعني، لكن من تطوع به مثلا فذاك، وإلا من تمكن من الركوب فتركه، فهذا فعله بعض السلف. لكن جاء في الحديث أنه رأى شيخا كبيرا، وهذا كان يعني يشق عليه ذلك مشقة بالغة، فقال يعني سأل عنه فقال نذر أن يحج ماشيا، فقال اركب أيها الشيخ، فإن الله يعني لا يفعل بعذابك شيئا، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. فبينما هو في الطواف وهو يقول يا حبيبي، يعني يقصد الله سبحانه وتعالى، وإذا بهاتف يهتف به. الهاتف معناه أنه يسمع صوتا ولا يرى شخصا. قال ليس ترضى أن تكون مسكينا حتى تكون حبيبا، يعني كأن فيها نوع من الإدلال على الله عز وجل، يا حبيبي كأننا الصلة بيني وبينك صلة محبة وكذا، فكأنه يعني هذا الهاتف هتف به أن يرجع ويتذكر أنه عبد، وأن لا يكون فيه شيء من الإدلال. ولهذا ذكر أن الإمام مالك سئل عمن يدعو يا حبيبي، فقال يعجبني دعاء الأنبياء ربي ربي ربي، وهذا من عظيم فقه الإمام مالك رحمه الله. الأنبياء هم أعبد الناس لله، وهم أعظم الناس حبا لله، مع ذلك ما كانوا يدعون بهذه الأدعاء حبيبي مثلا وحبيبي وكذا. وإن كان من دعا به وهو يقصد أنه هو يحب الله عز وجل، فهذا يعني له وجه. أما إذا قصد أنت تحبني فهذا فيه شيء يعني من التألي على الله عز وجل ومن العجب وكذا، هذا هو الأصل. وإن كان بعض الناس تغلب عليهم أحوالهم فيقولون كلاما قد يغتفر لهم في جملة يعني ما غلب عليهم من الحال. قال فغشي علي، أغمي عليه، ثم كنت بعد ذلك أقول مسكينك مسكينك وأنا تائب من قول حبيبي. وبعض الناس أنكر هذه القصة وكذا، لكن على كل حال يعني الشاهد فيها واضح، وهو لزوم فناء المسكنة بين يدي الله سبحانه وتعالى. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.